وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان بنائي أمس أذكر استدراك صغير يرتبط ببحث يوم الأربعاء، ولكن نسيت شتوي نسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أقول هذا الاستدراك لا بأس فيه، مضمون سهل ما بيجي. ذكرنا في مبحث التواتر الإجمالي عند بحثنا عن التواتر الإجمالي أن التواتر الإجمالي نوقش، مو عند بحثنا عنه، هو بحثنا الآن عن التواتر الإجمالي، نوقش بعدة منا. الثالثة كان اخترناها للسيد الشهيد، وكان يقول بأن التواتر الإجمالي لا يمكن من خلاله تحصيل العلم، اعتبار عن كل مئة حينما نأخذها من الأخبار نحتمل أنها بمجموعها كاذبة، أي هي نفس المئة المعلوم كذبها إجمالا. ونحن قلنا لتطبيق هذا الكلام للسيد الشهيد الذي نذكره في الحلقة الثالثة، لتطبيقه على مقامنا هكذا نقول الشهيد. إن الأخبار دالة على حجية الخبر لو فرض أنها بمقدار ماذا؟ مئة. فنقول نحتمل أنها جميعا كاذبة، وبالتالي هي مصداق لمئة المعلوم في ذبها إجمالا. وعليه فلا يمكن تحصيل العلم في صدور بعض الروايات المتواترة إجمالا. تطبيق هكذا طبقنا وناقشنا وقلنا إنما أفاد هذا كله بعد من الاستدراك ماستر، ما أفاده السيد الشهيد وإن كان تاما كبرا إلا أنه لا مصداق له في باب الفقه. هذا بيناه الاستدراك، من الآن سوف أشرح هذا. وقد يقال إن بالإمكان تطبيق كلام السيد الشهيد بشكل آخر على المقام بشكل آخر، حاصله إننا نعلم أن في الروايات المتواترة إجمالا الدالة على حجية الخبر نعلم أن واحدا منها كاذب. لبعد صدقي جميع روايات الباب الثامن والتاسع من صفات القاضي التي تتجاوز 100 رواية يضعف جميعها. فواحد مثلا كان ومع تسليم هذا أي كذب رواية، فكل رواية نضع يدنا عليها نحتمل أنها هي تلك الرواية الكاذبة. ومعه فلا يحصل يقين بصدق رواية معينة ليمكن التمسك بها. قد انتهى، قد واحد يطبق كلام السيد الشهيد بهذا الشكل وبناء عليه سوف ننتفع من فكرة ماذا منها من بيان السيد الشهيد، ويقول له صغرى وصغريات في الفقه. قد يقال هكذا والجواب لو سلمنا العلم بكذب رواية واحدة سلمنا، وغضبنا النظر عن إمكان صدق جميع وعدم كذب حتى رواية شنو واحدة، لو تلزمنا وغضبنا النظر عن هذا هذه مناقشة غير مهمة. بس لو سلمنا العلم بكذب رواية واحدة فيمكن أن يقال إنه إلى جانب هذا العلم أي العلم بكذب رواية واحدة يوجد علم ثاني وهو العلم بصدق رواية واحدة. لبعد كذب الجميع ولكن تلك الرواية الواحدة هي ليست معينة ومشخصة لها، ومع العلم بصدق رواية واحدة يكفينا ذلك لإثبات النتيجة المطلوبة. وهي شنو النتيجة المطلوبة؟ حجية الخبر. هذه ضبط حجية الخبر يا ولا من ثلاثة الإجمال. فإن إثبات حجية الخبر يكفي فيه صدق رواية واحدة من المئة التي كل واحدة من المئة تدل عليها من؟ حسب الفرض تدل عليها من؟ على الحجية، على حجية الفضل مش بفرنا ولا؟ وإن لم تكن تلك الواحدة الرواية الواحدة المعلوم بصدقها مشخصة لها. إذ شنو الفائدة؟ إذ بالتالي نعلم بأن رواية واحدة في صدق لا إله إلا الله قاعد يقول صادقة. شنو الصدقة؟ رواية مفروض كل واحدة تدل على حجية خبر الصدق مفروض نحكي ولا؟ هاي مناقشتنا اللي تجي بعدين ما لك شغل بيها، لا تطبق مناقشتنا في هاي مناقشة. فالخلاصة وإن شئت قلت إن بيان السيد الشهيد يتم صهرا لو فرض أن إثبات النتيجة المطلوبة كان موقوفا على من؟ قولوا يا رب. لا لا كان موقوفا. يلا قد واحد يقول لي على السرير ها احسن على ها على تشخيص الرواية الصادقة. فإنه بناء على هذا يتم ما أفاده صغرا كما هو تام كبرا أو مسلم. لا صغرا تتحقق هذا إذ تشخيص الرواية الصادقة غير ممكن لأن كل رواية نضع يدنا عليها نحتمل أنها شنو هي الكاذبة معلومة كذا. ولكن من الواضح أن إثبات النتيجة لا يتوقف على ذلك. بل يكفي فيه صدق رواية واحدة وإن لم يمكن تشخيصها بعد فرض. هاي فرضية كنا نخليها في ذهنك. تقول هاي الفرضية شنو هي؟ أن كل رواية من المئة أحسنتم هالشيء هو هالشيء المفروض يكون يصير. أن كل رواية واحدة أن كل رواية كل رواية من الروايات المئة تدل على حجية الخبر هذا الاستدراك أخي شنو انتهى. أنا ركبت أخذت بعض الإخوان كما وقع في ذهن بعض الإخوان قلت الجميع ماذا أبين لهم إياه. نحن ممكن نجمع الاستدراك بعض الأخوان بلا الروايات المينة معهم صحيحة السند بعضهم عليها الآن مولانا مسألة السند أحفظون ليه؟ لا لا لا لا ما إنه ما إلى بعض ليه؟ لأن إحنا الآن بعدنا ما مثبتين ماذا؟ حجية الخبر الصحيح السند وعدم حجية تقييم السند حتى تفرز لي شنو هذا العجل اللي بعد إيه؟ الآن احنا وفي ضد الإثبات ذلك. جيد أخي العزيز أرجع إلى صلب الموضوع وين كان حسينة في المناقشة الرابعة للتواتر أو الوجه الرابع للمناقشة في التواتر الإجمالي اللي كان مضمون المناقشة شنو أن التواتر الإجمالي إنما فكرة التواتر الإجمالي إنما تنفع لو والرواية كانت هي تدل على شنو كل طائفة تدل على بلي حجية حجية خبر الثقة لو كانت تدل إبالي نستفيد حينئذ من فكرة التواتر الإجمالي. ولكن مع الأسف أغلب الطوائف لا تدل على ذلك كما أوضحنا ذلك فيما سبق. اليوم نريد نقول أجل أحسن رواية أو أحسن طائفة يمكن دلالة دعوى دلالة على حجية خبر الثقة، وما دل أو إيه أو هي ما دلت على على الترجيح بالأوثقية عند تعارض الخبرين. وهكذا ما دل على الإرجاع لأشخاص معينين مع التعليل بالوثائق، أما الأولى يعني التي تدل على الترجيح بالأوثقية فباعتبار أن الخبر لو لم يكن حجة فلا معنى للترجيح بالأوثقية، واحتمال أن الحجة هو خصوص معلوم الصدور، واحتمال أن الحجة هو خصوص معلوم الصدور ضعيف، إذ معلوم الصدور لا معنى لترجيحه بالأوثقية، الأوثقية إنما كانت مرجحة بار أنها كمل تقرب الصدور، يعني احتمال الصدور تقربه وتورث الظن او الاطمئنان في الصدور. ومعلومه بعد القطع بالصدور لا معنى لترجيح بما يورث الظن او الاطمئنان في الصدور، فهي تدل إذن على حجية الخبر الظني، وهو مطلوبنا. وأما ثانية يعني فهي من قديم ما ورد في حق يونس، حيث سأل عبد العزيز ابن المهتدي عن يونس ابن عبد الرحمن هل ثقة؟ أفيونس بن عبد الرحمن ثقة؟ أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم، إن الإمام عليه السلام فيها الرواية أرعيون باعتبار هذا وثاق ثقة، وتدل هذه الرواية أيضا على أن كبر الرجوع إلى الثقة كانت قضية مركوزة ومسلمة. ذلك الحين السؤال إن كان عن الصفة الموتى وفي الجملة دلالة هاتين الطائفتين جيدة إلا أنها لقلتها قد لا تبلغ حد التواتر الإجماعي. إنها روايات محدودة ثم إنه خلينا نفرض عنوان التعويض عن فكرة التواتر الإجمالي. التعويض عن فكرة التواتر الإجمالي ثم إن السيد الشهيد متشر حاول تعويض عن فكرة التواتر الإجمالي بفكرة جديدة وهي أن بعض الروايات لو نظرنا إليها لرأيناها رواية واحدة ولكن بالرغم من ذلك يمكن حصول العلم بصدقها وصدورها. أكرر بالرغم من أنها شنو ليست متواترة واحدة سبحان الله واحدة لكن يحفظ العلم ماذا بصدورها وصدقها. وهذه الرواية الواحدة تدل المعلوم صدقها على حجية الله فرسه ومعهوم. فنستدل بهذه الرواية المعلوم صدورها على حجية الرواية للثقة وتلك الرواية هي ما نقله الكليني في الكافي والمذكورة في الوثائق الباب 11 من صفات القاضي حديث 4 الكليني نقطة شارحة الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام يعني الحسن صلوات الله وسلامه عليه. سألت قال سألته وقلت من أعامل وعن من آخذ وقول من أقبل. فقال عليه السلام: العمري ثقتي، العمري ثقتي. أنت تقرأها العمري أو الكذا ما أدري على أي حال. فما أدى إليك عني، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول. فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. قال: وسألت أبا محمد عليه السلام. أبا محمد يعني منه؟ أبو سيد محمد سبع الجزير سلام الله عليهم جميعا، الإمام الهادي. وسألت أبا محمد عن مثل ذلك، فقال على السريع: العمري وابنه ثقتان. ليس أبو حسن ليس الهادي ايه ايه مو هذا ايه ايه خب. فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. أما كيف سورة العلم هاي؟ هذا إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.